هل أقرأ سورة تبارك قبل النوم كل ليلة وهل ينجي الله بها من فعل ذلك من عذاب القبر؟ سورة تبارك لها شأن عظيم، وإذا قرأها فقد جاء في حديث يدل على فضلها وأنها تشهد صحيحة يوم القيامة، لكن إنما تنفعه قراءته وقراءة القرآن إذا عمل بذلك، أما إذا قرأها ولم يعمل لا تنفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أن عملت به وحجة عليك لم يعمل، يعني لم يعمل به. فإذا قرأ القرآن أو قرأ سورة كاف أو تبارك وهو مغير لأمر الله منتقد لمعاصي الله فهو على خطر العظيم، ولا يكون القرآن حجة له بل يكون الحجة عليه فيما أضاع. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله ورسوله مع فعل الأسباب، مع فعل ما شرع الله من قراءة القرآن، مع المسارعة إلى الآخرات والنوافل، لكن يجتهد في أداء الواجب وترك المعصية حتى يسلم من غضب الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.